بعد أن تخلصوا من الحكم الكندي، بعد أن تخلصوا من حكم الكنيسة في الدولة الصناعية كما يذكرون، حين الناس بدأوا ينهضون وينتصرون ويرتفعون. أما العرب تعالوا فانظر متى كان ازدهارهم، يوم تمسكوا بدينهم وحملوه على أعناقهم ورأوا رقيا وشاوا لم تبلغه حضارة الغرب إلى هذه الساعة. حين تمسكوا بدينهم فلما تخلوا عن دينهم صاروا أزدادا كما ترى اليوم. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يفهمه الجميع وأن يقر في قلوب الكل، أننا حين تخلينا عن ديننا صرنا في آخر القافلة، بل لم نمر في القافلة مفرغا. أما هؤلاء الآخرون فإنما تقدموا القافلة حين تخلصوا من حكم الكنيسة، لأن دينهم باطل، فلذلك حين تخلصوا منه تفوقوا. أما ديننا دين الحق، ولن ترى إنسانا يوفق إلا إذا كان الله عنه راضيا. إخوتي بالله، إننا إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف في رمضان فلسنا بصدد حكاية رواية من ألف ليلة وليلة أو ترك قصة أو الذيب الهلال تماما. إننا إذا أردنا أن ننظر حال السلف في رمضان فإنما نسرده عبرة وعظة لنحن لنرى كيف تفرق وعلى نجم هؤلاء السلف فنتبعهم ونكون على نحوهم ساهرين في طريقهم لنبلغ سهوا من سهوهم. اما اذا اردنا ان نفردها حكايه فليس هذا هو موضعها. اخوتي في الله، ان المسلمين كانوا في يوم من الايام على راس القائمه، وكنت اود ان اهدي لكم بحدود الدوله الاسلاميه، حدود الدولة الإسلامية في أواخر عهد الدولة الأموية، بلد وأوسط أوروبا. لقد وصل المسلمون إلى حدود فرنسا، غزوا إيطاليا 3 مرات، بلغت حدود الدولة الإسلامية أقصى مما تظن. أين نحن من أيامنا؟ كان الخليفة ينظر إلى السحابة ويقول: أنصبي حيث جئت فسوف يأتيني خرابك. أين نحن من أيام كان يرسل أمير المؤمنين رسالة إلى ملك الروم فيقول: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نصفور كنز الروم، هذه رسالتي إليك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. ثم يسير إليه جيشا أوله عنده وآخره عند خليل. أين نحن من هذه العزة؟ إن هذه العزة تستمد فقط إلا من الله. قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل تظن أن هارون الرشيد كان يملك أسلحة أكثر من نصفور؟ أو يملك عددا أكثر منه؟ بالعكس، وإنما عزة المسلم، عزة المسلم لك في قصة الرجل لتقع حال السلف. لكن في قصة أبي حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل، ومعذرة أن أقول لكم أن هذا الرجل كان فيه دعاء، وأردت أن أقول ذلك، كان الرجل فيه دعاء، لدرى أن المسلم فيه دعاء ولكنه وقت رجوع رجل، يعني يضحك نعم يمزح لا بأس، ولكن ليس كل الوقت. إن أبدنا أن نصرنا كل الوقت ضحك، كل الوقت تهريج في أجدر المواقف بجدية تتحول هذا الموقف إلى هز بمنتهى البساطة. الثاني أعود عبد الله بن حذافة الثاني، أبو حذافة كان في قتال الروم فقتل، فأخبر ملكهم أننا أثرنا أحد أصحاب محمد، فلو فتنته عن دينه لبث ذلك في عضده، ادعوه الى النصرانيه. فوجي به فقال له الملك: تنصر واوصيك نصف ملكي، تنصر واوصيك نصف ملكي. فنظر اليه عبد الله بن حذافه هكذا وقال: سبحان الملك. قال: سبحان الملك، والله لو ان ملكك وملك الدنيا كان في يدي ما تركت دين محمد طرفة عين. الملك هي الملك تتكلم عن ايه؟ فقالت جوه فتدنوه واكتره علي ان العرب هؤلاء قوم يفتنون عند النساء فأدخلت إليه جارية من أحسن زوال الروم وصارت تبتمي عليه وهو يفر ويدفعها ويقول أعوذ بالله منك فخرجت تقول لا أدري أدخلتموني على بدر أم أدخلتموني على حجر منع عنه الطعام والشراب سبعة أيام حتى التوت عنقه مش قادر يوقف رقبته من الجوع التوت عنقه كاد يموت ثم اسلموا اليه خمرا ونحن خنزير قالوا هذا خمر وهذا نحن خنزير فترك الاب اخرجوه بما انزاه قال انا اني اعلم انه يحبه لي ديني لانني في موقف ضروره اكاد اموت الا انني لم احب ان اشمتكم بديني من المسلمين اليوم يسمت الصغير والكبير بدين الاسلام قال اما انه يحل لي ان اكل في موت الضروره سبع ايام لم ياكل وامامه خمر وخنزير ياكل يجوز له شرعا ان ياكل لا ياكل لكن يحدثهم المنتصر عليه قالوا ياكل خمر لا مش ياكل وترك الاجر كي لا يشمت احد بدينه يا من تشمت بنا كل عدو اتق الله لم تمتلك مواد وانما اوقفوه فصاروا يضربون حمله الاسلم ثم انزلوه واتوا بصاحب كان معه في السجن فالقوه في زيت مغلي فانفضل عرضه عن لحمه فبكى قال انا اني لا ابكي حرصا على الحياه ولكن وجدت لو ان لي الف نفس ولكني ابكي ان لي نفسا واحده تخرج الساعه ووجدت لو ان لي الف نفس تخرج في سبيل الله في روايه اخرى في السير يقول إن صاحبي هذا كان إذا صلى ركعة صليت ركعتين وإذا صام يوما صمت يومين كنت أظن أن أسبقه إلى الجنة فها هو قد سبقني تعجب العراق من هذه الشخصية العجيبة يريد أن يخرج أن يخرج صراحة تعجب مواقف مثيرة يا شباب الرجال مواقف هذه مواقف للرجال فلذلك هذه قضية دين خشي الرجل من إعجابه من هذا الصحابي فأراد أن يطلق صراحة أراد أن يوجد سببا فقال له قبل رأسي وأنا أطلق صراحة فنظر إليك عبد الله بن حذافة وتبسم قيل ما لك قال سبحان الله والله انا لا ارضى ان تقبل انت راسك فكيف اقبل راسك انا لا ارضى في السجن قال ولا باس قد جربناه او ما نسجن فيه ايه من اين يسر الناس اليوم خشيه تماما الشاهد قال قبل راسي واطلق معك 100 اسير مسلم صارت القضية إذا ليست قضية وإنما قضية من؟ قضية المسلمين 100 أسير فنظر في عينيه فرأى أنه يستطيع أكثر قال لا قال 200 قال لا قال 300 ولا أزيد قال إذا أفعل فقبل رأسه فأطلقه ومعه 300 أسير وحمله بدراهم ودنانير وثلاث جوار هدية لما رجع فحكيت هذه القصة لعمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في زمانه، قال عمر بن الخطاب: حق لكل من سمع هذه القصة أن يقبل رأس أبا حذافة، أن يقبل رأس أبي حذافة وأن أبدأ. فقال عمر: فقبل رأسه. اللهم اجعلنا به في الجنة حتى نقبل رأسه. هذه حكاية السلف أيها الإخوة. وعن أشوفه كما ذكرت لسنا بصدد قصة عن طلب مسدات، لأننا بإمكاننا بصدد قصة الرجال. هؤلاء الرجال نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، ارتفعوا بالواقع إلى درجة مثالية. هؤلاء هم رجال، وكما ذكرت لكم إنما رجال بالمراتب. انظر إلى أبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله أربع مرات، أربع مرات يتصدق بماله كله ويوسع الله عليه ويزيده، ويتصدق بماله كله ويعود إليه ماله، ويتصدق الثالثة والرابعة حتى نسف كفن في ثوبه الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أريد أن أشوف هذا الموقف إشارة فقط لقصة الإسراء والمعراج. لما قيل لأبي بكر إن صاحبة يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانينا، قال: إن كان قد قال فقد صدق، كيف وأنا أصدقه بأعظم من هذا؟ أنه يأتيه خبر السماء، كأن أبا بكر قال: وهذه لتأخذها، كأن أبا بكر قال: هي لعبة بديهي أن أصدقه بأنه يأتيه خبر السماء ثم أعوده وكذبه بداخل السماء البديهي. فلذلك البداية، هل تؤمن أن الله واحد؟ هل تؤمن أن الله قادر؟ هل تؤمن أن الله أليم؟ إذن لما لا تؤمن أن الله يحكم كل تصرفاتك له فيها حكم؟ لما لا تؤمن؟ هذا دين. إننا ينبغي أن ننظر إذا نظرنا في مسألة الحكمة من الصيام، ننظر بالحكمة فقط، أما الأصل فيها من صام رمضان إيمان، إيمانا بفرضيته واحتسابا، احتوى الأجر على الله سبحانه وتعالى. إذا لم تبدو لنا حكمة، لم نمتنع عن الطعام والشراب والسهوة من الفجر إلى المغرب؟ كما ذكرت بالأمس أنك تأتي عند المغرب وبيدك كوبا من الماء، قبل المغرب دقيقة واحدة الساعة 5 إلى 3 دقائق، وبين ثم وحلقك قد جف ولسانك قد تمرر، اشرب تقول لا بأس دقيقة. ما تدريش يا عم في ان تسمي اسم الملك الذي عندي؟ هذا هو المراد من الصيام، ان تكون عبدا للملك، ان تكون عبدا له في دقيقه قبيل المغرب، ثم لا تكون عبدا له في اكبر الشرائع. كيف يكون هذا؟ وان يكون هذا؟ إننا بحاجة إلى دروس حقيقية نستفيدها من فكر العبادات. نعم أيها الإخوة، حيني يحبكم بالله. إذا أردنا أن نسأل سيرة السلف في رمضان وفي غير رمضان كما فتحنا سيد جزاه الله خيرا وفي غير رمضان، فإننا بصدد صناعة الرجال. قال الله الملك جل جلاله الأعلى العلي سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إننا بحاجة إلى أن يتساءل كل منا: أحقا نحن قوم نعيش لله، أم أننا نعيش لأنفسنا، لذواتنا، لشهواتنا، لأهوائنا؟ تعالوا لنرى نموذجا آخر من هؤلاء القوم الذين عاشوا لله ولله وحده، وهو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رجل المواقف، رجل المواقف على الإطلاق. في كل حادثة تجد له موقفا، في حادث الهجرة انظر إلى أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق حين قال صحبة يا رسول الله، قال له صحبة، فخرج بنفسه اثنين وكل ماله لم يدع في بيته جمله واحده كما حدث اسماء والدابه من عنده وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليه طلب الثمن. ثالثا يدخل الغار مع رسول الله او رابعا يدخل الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد ابنه عبد الله ياتيهم بالاخبار وابنته اسماء تاتيهم بالطعام والشراب وخادمه عامر بن خهيره ياتي ليختم ويروض بالغار واغنام ابي بكر تبكو اثار الاسلام. ماذا بقي من بيت ابي بكر لم يعمل في سبيل الله؟ اننا نحتاج الى الاخوه اذا اردنا حقيقه ان نعيش لهذا الدين ان نكون كلنا باموالنا وانفسنا وزوجاتنا واولادنا وابنائنا نحتاج ان نكون كلنا مره واحده حتى الزجاجه في البيت تكون في سبيل الله. هذا شرط اذا اردنا نصره الدين وان يكون لنا وجود على الساحه في هذه الايام وجود على الساحه الدوليه التي صار المسلمون فيها لا ود لهم ولا يجيب لهم احدا معيارا ولا اساسا. الشاهد ايها الاخوه هذا الموقف من ابي بكر يعلمه انك وكل ما تملك ملك لله اذا احتاج الدين ذلك. تعالوا الى موقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه رجل الموارد ايضا في عام الرماله وسمع المسلمون في المدينه هزه قيل ما هذه قيل عيد لعثمان وانطلق الناس كلهم يدعون الى عثمان ليستوهن به التجاره التي اتت الى عثمان وهذا نتيجة أن العيد حين أقبلت 100 بعير أو 200 بعير عليها أحمال الثقال ثم حين بروك البعير ينزل على يديه المقدمتين فيدب في الأرض الدب بعد البعير العيد لما دبت في الأرض هزت المدينة كلها. قال ابن زراعة نريد أن نشتري قال بكم؟ قال نعطيك أو ضعف كسبت 100%. قال اتاني اكثر من ذلك. قال الضعفين. قال جاءني اكثر من ذلك. قال ثلاثه اضعاف. قال جاءني نفس. قال من اتاك ونحن تجار المدينه. جاءت لي. قل لنا. قال اعطاني ربي 700 ضعف. غير في سبيل الله. ايها الاخوه ان كثيرا من المسلمين اليوم يثق في ارباح البنوك اكثر من ثقته في مضاعفه الله انه يدفع للبنوك ليربح 7% او 12 وهو مطمئن جدا واذا قلت له أخرج مالك من البنك يقول وديك بني تصدق لله جل جلاله اضيع اولادي اتعطي الله ويضيع الله اولادك هذا ظنك في الله هذا ظنك في ربك تضمن البنك تضمن المال ولا تضمن الله الله الغني الله العظيم. سبحان الله كان احد السلف ولما نحن بصدد حال السلف اذا قبض رزقه من بيت المال كانت هناك اوساخ تخرج من بيت المال للعلماء فكان اذا قبض رزقه من بيت المال 15 دينارا تصدق بخمسه ومضى إلى البيت فإذا وصل إلى البيت وجدها 15 كما هي وأياما تظن أن هذه خرافات ازاي يا حسن تبقى مفاصل؟ احنا نضحك على بعض. وانا اقول لا ابدا، ليس شيئا من هذه القصص التي احكيها. وكما ذكرت لك دي مش اساطير، دي مش تهويلات، وانما بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان. ثم يذكر ان فلان اللي بيوصف ده رؤي مره يدخل في السوق فلا يقبل حديث في الصبر، لا يقبل. صدقه متناهيه ذاك من اكبر المرجفين العنعنه والاسانيد هذه لم يدون دين ولا تاريخ في الدنيا كما دون تاريخ الاسلام. غايه الدقه والنقاء والطهاره والنزاهه، كما قلت لك ان البخاري ينظر الى رجل يضم حجره الى لدابته فينظر في حجره لا يرى شيئا فلا يخفى حديث. قلت له تكذب على الدابه ما تقولش منك حديث يا عم، ده انا بجيب الدابه الشرد ما هو مال الحديث دي. لا تكذب على الدابه ما تقولش منه حديث. رايت هذه الدقه المتناهيه، ثم يقولون لك الحديث موضوع موضوعي. انما يدعو هذا الذين في قلوبهم مرض الشهي. نعم في حديث موضوعا وكلها مرفوضه وواضحه ومعروفه، لكن الحديث الصحيح يبقى صحيح وانت على يقين من ذلك وقدر في الطريق. فلذلك يقول لك ان الرجل يرجع بيدها 15، فقال لي ابن اخي يا ابن اخي لما لا تصنع ما اصنع؟ فتصدق بخمسه والله يعوضك عنها فتجدها كما هي. فقال ان ضمنت لي ان لا تنقص فعنت. الناس ان هاتها خمسه بس بصبر، لو نقصت خذها منك. فقال يا بني انا لا اشترط على ربي. وصل التعامل مع الله جل جلاله باليقين اننا بحاجه اذا اردنا انساء بناء الاسلام واقامه دين كجيل الصحابه والتابعين الذين مكن لهم في الارض وغزوا العالم بهذه العزه، بحاجه الى ان نتعامل اولا باليقين والاعتزاز بما نحن عليه، ثانيا الثبات والصبر. فالدين الذي انحرف الناس الذين انحرفوا عن الدين مئات السنين لا يمكن ان نرد هذا في يوم وليله، بل يحتاج مده والزمن جزء من العلاج. ثالثا نحتاج الى بذل وتضحيه، او على الاقل ان يكون عندنا الاستعداد للبذل والتضحيه بانفسنا واموالنا وعرفنا ووقتنا وعقولنا وجهدنا لأجل أن يرفع الله جل جلاله في العالمين قدرنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا على المحاضرة القيمة. السؤال كان بخصوص صلاة الكيان. احنا لسه شهر رمضان لسه لو صلاة الكيان في معظم المساجد هنا الحمد لله تقوم الجزء. صراحة يعني انا عايز بس حضرتك تقول لنا ايه اللي يعيننا على في صلاة القيام ان احنا لا ننسى ولا ندخل في حوارات داخلية مع الناس خلال الصلاة، لان الواحد ما بيكونش متعود ان هو الصلاة لمدة ساعة مثلا ولا ساعة ونص. فخلال الصلاة فعلا الواحد يبدأ يلاقي نفسه بيجيله بعض الافكار وبعض الحاجات وبعض الفكر في بعض الاشياء. فايه اللي يعيننا على الخشوع في صلاة القيام؟ والسؤال الثاني صغير، لما مثلا انا ما لحقتش اصلي الاربع ركعات فصليت ركعه الوقت مع الامام، فعايز ارجع البيت اصلي ثاني، هل اصلي اربع ركعات بعدين اصلي صلاه الوقت مره ثانيه، ولا اصلي مع الامام في الوقت واكملها ركعتين زي ما عملت كنت فعلا؟ جزاك الله خير. الحمد لله. اولا الاخر يقول احنا بنسمح بصلاه الخير. عايزين نمسك من قضية ببساطة. لو أنت جالس مع زوجتك حبيبتك أنت تحبها وبينكم ود ورومانسية، وقاعد مع زوجتك وفجأة ماذا تقول لك في الجسد؟ كانت معايا تسمح مني صح كده؟ وتستطيع ان تخادعها ان تقول سرحت فيكي، لكن انت بين يدي الملك. اسالني لو احببت ما انشغلت به. لذلك سبب هذا السرحان في الصلاة نقص الحب. يصف ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين حال المقربين فيقول: وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بحب الله فلم تدع عنقا ولا مفصلا الا دخله الحب. هي القضيه ان حب الله حين يملا القلب فيصبح القلب ليس فيه اي مجال لحب الله. استنفل حب الله كل طاقه القلب على الحب. حينها يضخ القلب دما بحب فتصبح الشعيرات الدمويه الرقيقه الدقيقه التي في اواخر اصابع الاصابع واصابع الشعر واصابع الاقدام تنبض بحب الله. صارت هذه الاطراف تنبض بحب الله. فاذا وقف الانسان بين يدي الله في الصلاه وهو يستشعر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه ابيه في صلاته فانه الى اين يلتفت؟ بمن يلتفت؟ من أعظم من الله تنزلون؟ أنا لا أنكر أن كلنا ذلك الرجل، كلنا بشر، ولكن الأمر يتفاوت بين إنسان ينشغل بالتفكر في الآيات التي يسمعها وبين إنسان يتفكر في امرأة سيقابلها في شغل وحسابات سيسمعها في ديون سيسددها. هذه مصيبة البلاء شديد. حاول أن تستسمع قوة قلبك. وكثيرا ما أنصح إخواني فأقول: أترك الدنيا مع حذائك خارج النفس، مع حذاء كما تخلع حذائك اخلع الدنيا. كيف يا شيخ؟ خليك واقعي يا شيخ. كلمة كان واقعي نعمل إيه؟ أقول لك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: استمع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. نبدا بتعلق القلب بالمسجد. انت تجد بعض الناس حين تدخل مقيم الصلاه ربع ساعه فاتت صحيح؟ القلب ليس معلق بالمسجد، هذا يريد ان يخرج من المسجد. اما القلب معلق بالمسجد هذه البدايه التي تؤدي الى عدم استرحام الصلاه، ان تحب المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، ان يتعلق قلبك بالمسجد تعلق حقيقي، ان تحب ان تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. كنت اقول لاخواننا في مصر، استغفر الله في مصر ولا سبحانه وتعالى. أقول الولد أي ولد رايح لأبل أي بيت على المصيف وهو رايح قلبه بيرفرف كده وأنت رايح المسجد قلبه بيرفرف كده رايح تقابل ربنا وترجع تقول لي بحبه ربنا أنا بحبه أتحداك. قال ابن القيم: ومحك هذا الأمر لما تصوروا صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم: ومحك هذا الامر في ثلاثه احوال: ان يكون الله اخر من يهزم على خاطرك قبل النوم. تضع راسك في المخده قبل ما تنام اخر حاجه تفكر فيها ايه؟ مش عارف بس المفروض يبقى الله اخر شيء يهزم على خاطرك قبل النوم. ثانيا: ان يكون الله اول ما يهزم على خاطرك حال اليقظه. اول ما تصحى من النوم تفكر في الله. وان يكون الله اول ما يخطر على خاطرك حال السجده. تحصل جدا تحتاج فدينا نشوف يا رب كحال الطفل حين يجزعه سيد يقول يمي. هو كده الذي يملا حب الله قلبه. هل تحب الله؟ اذا سؤالك يا اخي ان تحب الله كما يحبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حب اخي في الله يا اخي. سؤال ان شاء الله في الطلاق. هل يجوز ان شاء الله؟ لا السؤال ده خليه بعدين انا وانت. سؤال تفتيح ان شاء الله. لا احنا حقيقه هنا اليوم في قضيه المحاضره لابد ان يكون الاسئله المطروحه حول نفس الموضوع. احنا نتحدث عن المواقف المشرفه في تاريخ المسلمين منذ فجر الاسلام حتى الان. حديثنا هذا في حقيقه الامر وملام الحقيقه قلت الى صفحات عده من التاريخ الاسلامي العظيم حول المواقف سواء في رمضان او في غير رمضان والمسلمون الاوائل ما تقدموا من تضحيه في سبيل اعلاء كلمه الحق. في الحقيقه نحن لسنا هنا في مجال برنامج تلفزيوني او اذاعي لطرح الاسئله الخاصه بالزواج والطلاق، ولكن ما يهمنا في هذه الامسيه في هذه المحاضره في هذا اللقاء بالشفافيه أن نعبر عن بعض الأسئلة مثل ما ذكر الأستاذ حول موقف الإنسان في الصلاة، لأن هناك كثير من الزملاء بحقيقة الأمر وهم يقومون بأداء الفروض يؤدون بعيدا عن شعائر الدين، كأنه يؤدي واجب أو يقيم على كفه بواجب، لأنه هو يصلي مثل بعض الأصدقاء وهو عندما يأتيه من صلاة يقول السهم بكم وصل، وهو في الحقيقة يعني ذاكرة للصلاة مع الأسهم من صديقنا محمد سعيد وغيره. صلى الله عليه وسلم. يعني ربط موضوع نادة الأمس في موضوع اليوم يخدف علينا أن إحنا نستدرك حالنا ونطلب التشريح من حالة الأمس حمام الله. فأرجع لنادة الأمس في قضية الأولاد، يعني سيكون السبيل أننا ماذا أفعل مع أولادي حتى أننا أرتقي بهم إلى هذا النموذج أو لهذا الجيل المشابه. جزاك الله خير. وكان عندنا ندوة بالأمس في حقوق الطفل في الإسلام. فالله يقول أن إذا فاتنا أن نكون نحن جيل 50 فكيف نصنع من أولادنا جيلا يمكن الله عز وجل له في الأرض؟ هذه قضية مهمة جدا. أننا إذا كنا قد كنا بحال الهزيمة وعلى التمكين فينبغي أن نسمع إلى ذلك أيضا عار الرضا من ذلك، ودليل عدم رضانا بما نحن به أن نصنع جيلا حقيقيا من أطفالنا يكون له الريادة في العالم في العالم أجمع، وهذا حق المسلم، هذا حق المسلم. أيها الأخوة، مع شديد الأدب أنني قرأت إحصائية لمؤسسة إنجليزية مؤسسات الزغبي او الزغبي للاحصائيات، تقول انها 40% من سكان العالم 40% من سكان العالم لم يسمعوا عن الاسلام، لم يسمعوا عن الاسلام 40% انت صادق هذا؟ لا هذه حقيقه، الحقيقه ما تكونش مستدل، هذا واقع. لما يقول انهم اجوا احصائيه على 20 شخص سألوهم أين مكة؟ أين تقع مكة؟ مكة هي الكعبة لقبلة المسلمين، أين تقع مكة؟ قالوا إن 14 شخص من العشرين قالوا في ليبيا. إن مكة في ليبيا والثانيين قالوا دوروا على الأماكن التي توصف بالإرهاب، يبقى هي مكة هناك. الأماكن هذه سهل أن أنا أقول لك إن إذا أردنا أن نربي أولادنا فينبغي أن نربي أولادنا بناء أن دعوتنا عالمية وأن العالم كله يحتاج إلى الإسلام، العالم ككل. أنا برضو عايز أذكر أن الإحصائيات دي كانت كلها قبل الأحداث، قبل أحداث 13 سنة، لأن بعدها بدأ الإسلام فعلا يفوت ويموت. الشاهد مش موضوعنا بس، الشاهد أن أنا أربي ولدي على أن الإسلام على أن الإسلام دين عالمي وأن العالم كله بأذكر يحتاج إلى الإسلام. على الأرض المادي يحتاج إلى السكينة، فأربي طفلي أولا على العالمية الإسلام. لا أربي ابني يبني الجبان غرب السوق، لا أربي ابني على أنه يبني خليك نفسك بعد أن تبقى دكتور، لا يصعد الى طول العالم ليأخذ بأيدي الناس الى السعادة، السعادة الحقيقية. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا أن نربي أطفالنا ابتداء يحملوا هذا الإسلام ويفعلون هذه الغاية، فلا بد أن نجعل هؤلاء الأولاد مسلمين حقا يربون كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي شخص لغاية ولكن كذلك تستلق جماعك الاجتماع للخص الوقت في حق أحد عنده أي استفسار وأنت صدر بس مش عن الزوجة القضاء لأن إحنا فيها رسول ونتمنى أن يكون الروح حياة سعيدة يعني. في صلاة تسبيح إن شاء الله. نعم صلاة تسبيح. صلاة تسبيح تسبيح العلماء اختلافا شديدا. فابن جوزي يضع الحديث في الموضوعات والشيخ الألباني يحسن الحديث. فلا نتقرب إلى الله بعبادة مبسوط بها خير من ان تتقرب الى الله بعباده مسلوك في صحتنا. والانسان سمي بالانسان لا يملك الله. الاخ يسال انه يعني يسمع الموعظه اليوم يتاثر ثم غدا الموضوع ينتهي ولا ينتهي. السبب الى المصلين، الى المصلين ليش؟ لانه يصلوا في اليوم لا يحتاج ينسى. هذه القضية قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان الله العظيم شوف اتصال هذه الآية بالآية التي بعدها. العلماء يقولون السياق والسباق واللحاق من المقيدات، سياق الآيات وما سبق وما يأتي كلها تقيد بعضها بعضا. اسمع الآية قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله كأن الله يقول تذكروا هذه القضية لأنكم ستنسونها، ستنسون انني خلقتكم لعبادتي. وفعلا في دماغ مشاغلك تنسى لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى. فلذلك انا اقول للاخ لابد من دوام التذكر، لابد من صدق مستمره الا المصلين لانهم الذين هم على صلاتهم دائمون. كذا الايه دائمون الذي ينبغي ان تتذكر دائما دائما. سمعت موعظه قبل ما يكون ثلاث ايام يكون تهتم على ثلاث ايام. انا متاكد انك تهتم على ثلاث ساعات من خروجك من المسجد. قبل ما تنسى تكون تذكرت الثاني وتذكرت الثالث وتذكرت الرابع فتعيش. ويقول نادي تسلم باسمكم جميعا نشكر مولانا الشيخ محمد الحسين العقول.